محلها وما إليه هداك لله فإذا رأيت النبت في الصخرة يربو وحده فاسأله من أرباك فإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك فإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرضاك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك فاسأل شعاع الشمس يظن فاسأل شعاع وهي أبعد كل شيء ما الذي أدنى

تسبيحة الرب وتسبيحة العصفور تغرد وتسبيحة العصفور أنشأت كل بديع الصنع مختلقا كل بديع صنع مختلقا أنشأت كل بديع صنع مختلقا شجرة لولاك